الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ودليل الترتيب الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة، وواجبه التسمية مع الذكر. وواجبه التسمية مع الذكر. مع الذكر. واجبه التسمية مع الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما فروضه فستة، يعني فروض الوضوء، وهذا تابع للشرط الرابع من شروط صحة الصلاة. سبق بالأمس الكلام على الشرط الأول هو الإسلام، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث التمييز، والشرط الرابع رفع الحدث. ورفع الحدث هو الوضوء، والوضوء له شروط عشرة سبق الكلام عليها بالأمس. وأما فروض الوضوء فستة شروط، والفرق بين الشروط والفروض أن الشروط أمور تلزم قبل حصول المشروط، فهذه الشروط تتقدم المشروط. المشروط الوضوء، والشروط تتقدمه، هذه عشرة تتقدم: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها وانقطاع موجب والسنجة والسنجة من قبله وطهورة الماء وإباحة وإزالة ما من وصول الماء إلى البشرة ودخول وقت على من حدث دائم. هذه أمور لا بد أن تتقدم الوضوء، تكون سابقة الوضوء، لأن الشرط تقدم المشروط. فكما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالوضوء، فكذلك الوضوء له شروط عشرة لا صح إلا أن تتقدم هذه الشروط العشرة. وأما فروض الوضوء فهي واجباته، الواجبات التي لا يتم الوضوء إلا بوجودها، لا يتم ولا يوجد الوضوء إلا بهذه الواجبات. إذا وجدت هذه الواجبات وجد الوضوء. أما الشروط فهي أمور تسبق الوضوء، والفروض أمور يوجد بها الوضوء، إذا وجدت وجد الوضوء، وهي ستة: الفرض الأول غسل، والفرض الثاني غسل اليدين، والفرض الثالث مسح الرأس، والفرض الرابع الترتيب، والفرض الرابع غسل الرجلين، والفرض الخامس الترتيب، والفرض السادس الموالاة. هذه ستة فروض، ست واجبات يتكون منها الوضوء، إذا وجد هذه الستة وجد الوضوء. الأول غسل الوجه، قال المؤلف: ومنه المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق لابد منهما في غسل الوجه. والمضمضة هو أن يأخذ ماء ويدخله في فمه ثم يمجه، والاستنشاق هو أن يأخذ غرفة من ماء ويستنشق الماء بطرف أنفه ثم يستنثر بيده اليسار. والأفضل أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، غرفة واحدة، كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: يأخذ غرفة ثم يتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض الآخر، ثم يمج الماء ويريقه، ثم يستنثر بيده اليسار. الاستنشاق يكون بيده اليمنى، والاستنثار بيده اليسار. والواجب مرة، إذا تمضمض مرة واستنشق مرة حصل الواجب، وإن تمضمض مرتين واستنشق مرتين فهو سنة، وإن تمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثا فهذا هو الأفضل، ولا يزيد على ثلاث. واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في وجوبهما، والصواب أنهما واجبتان لأنهما داخلتان في غسل الوجه، ولهذا قال المؤلف غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، لأنهما لأنهما ظاهرتان في الوجه، الأنف والفم في الوجه، فكانت المضمضة والاستنشاق داخلتان في غسل الوجه لأنهما على ظاهر الوجه. ثم يغسل بقية الوجه، والأفضل أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وإن غسل الوجه وأخر المضمضة فلا حرج. وغسل الوجه حد الوجه يقول المؤلف طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين، هذا هو الوجه، حده طول من منابت شعر الرأس من الأعلى إلى منابت إلى الذقن، هذا من ناحية الطول من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، يعممه بالماء، الواجب تعممه بالماء مرة واحدة، والعبرة بالتعميم، إذا عمم ليس العبرة بالغرفات، إذا أخذ ماء بيده وغسل وجهه وعمم كفى، هذه مرة والواجب مرة، وإن غسل غسلة ثانية فهو أفضل، وثالثة فهو أفضل، ولا يزيد على ثلاث، والعبرة ليس بالغرفات وإنما بالتعميم، إذا عمم الوجه بغرفة هذه مرة، وإن لم يعمم بغرفة زاد غرفة ثانية أو ثالثة، ولا عبرة بالأخرق الذي يكثر من الغرفات وهو لا يعمم، فلو لم يعمم إلا بغرفتين أو ثلاث فهذه تعتبر مرة. فإذا غسل الوجه وغسل وتمضم استنشق مرة واحدة حصل الواجب، أدى الفرض الأول. الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، ويبدأ باليد اليمنى فيغسلها إلى المرفقين حتى يشرع في العضد يتجاوز المرفق، ويغسلها يغسل اليد من أطراف الأصابع إلى حتى يتجاوز المرفق. وبعض الناس يغسل اليدين من الرسغ من نفس الكف إلى المرفقين، وينسى غسل الكفين لأنه غسلهما قبل الوضوء، غسلهما قبل الوضوء ثلاثا سنة، يستحب للمسلم أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يبدأ الوضوء، لكن غسلهما قبل البدء الوضوء لا يغني عن غسلهما في أثناء الوضوء، لأن غسلهما قبل الوضوء سنة، وأما غسلهما في أثناء الوضوء فرض. فلا بد من ملاحظة أن المسلم إذا أراد أن يغسل يديه أن يغسل كفيه من أطراف الأصابع حتى يتجاوز المرفق ويشرع في العضد. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يزيد في غسل اليدين فيغسل العضد حتى يكاد يبلغ الأبط، اجتهاد منه رضي الله عنه. وكذلك في الرجلين يغسل الرجلين ويتجاوز الركبين حتى يكاد يبلغ الركبة. تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني المؤمن يحلى يوم القيامة، المؤمن في الجنة يحلى الجمال، في الدنيا بالذهب والأساور يحلون، قال الله تعالى عن المؤمن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يحلون أساور من ذهب، لكن في الدنيا يحرم على المسلم الذكر يتحلى بالذهب والأساور، لكن في الجنة أباحها الله، الجنة دار نعيم، انتهى التكليف، ما في تكليف في الجنة، ما في إلا نعيم، وأهل الجنة جرد مرد مكحلوا مرد أمرد ليس له شعر جمال ويتحلى بالأساور. فالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني أن المؤمن يحلى بأي شيء، الذهب والفضة تحلية التجمل، حيث يبلغ الوضوء إلى المكان الذي يصل إليه الوضوء، الوضوء إلى أين يصل؟ إلى المرفق، فتكون الحلية إلى المرفق. أبو هريرة أراد من الأول قال أنا بزيد حتى الحلية تصل إلى الأبط. وكذلك في غسل الرجلين إلى الكعب، أبو هريرة يزيد حتى إيش يصل إلى اجتهاد منه، لكن هذا الاجتهاد اجتهاد منه، والصواب أنه لا يزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد، النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ شرع تجاوز المرفق حتى أشرع في العضد ولم يغسل العضد، وغسل الكعبين حتى تجاوز الكعبين ولم يغسل إلى الركبة فتأول. ولما رآه بعض التابعين قال ما هذا يا أبا هريرة؟ قال أنتم هنا يا بني فروخ لو علمت أنكم هكذا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فتأول رضي الله عنه اجتهاد منه والصواب خلاف ما عليه رضي الله عنه. ولهذا يقول العلماء الروي العبرة بما روى لا بما رأى. العبرة في الاجتهاد بما روى. هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرف الوضوء، ولم يروي عن النبي أنه زاد حتى كاد أن يبلغ العبط. فهذا رأي له واجتهاد، والعبرة ليس برأيه واجتهاده وإنما العبرة برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ولهذا يقول العلماء العبرة بما روى لا بما رأى، لا بما رأى واجتهاد. والواجب هو غسل ظاهر الشعر في الوجه، إذا غسل وجهه يغسل ظاهر الشعر، وأما الباطن فلا يجب إذا كانت اللحية كثيفة والشعر كثيف وهو اللي يغطي البشرة. أما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث يرى من ورائها البشر فيجب غسل الشعر حتى يصل إلى حتى يصل إلى إيش؟ حتى يصل إلى باطن اللحية إذا كانت اللحية خفيفة. أما إذا كانت اللحية كثيفة تغطي البشرة فيكفي غسل ظاهر الشعر والتخليل سنة. إذن غسل اليدين إنما يكون من أطراف الأصابع حتى أسراف الأرض، ولا بد من غسل الكفين، ولا يكتفي بغسلهما قبل الوضوء لأن غسلهما قبل الوضوء سنة، وأما غسلهما في الوضوء فهو فرض. هذا هو الفرض الثاني. والفرض الثالث مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وذلك بأن يأخذ ماء جديدا لغسل الوجه، وماء جديد لغسل اليدين، وماء جديد لمسح الرأس. وأخذه الماء الجديد لغسل الرأس لا يأخذ ماء ثم يصبه على الرأس، لا، الرأس لا يغسل وإنما يمسح، وإنما يأخذ ماء ليديه يبلهما ثم يمسح الرأس ويعممه، وإذا عممه على أي كيفية أجزاه. والسنة أن يبدأ بمقدم رأسه، يمسح مقدم رأسه حتى يصل القفا ثم يرده إلى المكان الذي بدأ منه. يبدأ كما جاء وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بمقدم رأسه هكذا حتى وصل إلى القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح الأذنين بما بقي من البلل في يديه، ولا يأخذ لهما ماء جديدا على الصحيح. قال بعض العلماء أنه يأخذ لهما ماء جديدا، وهذا قول مرجوح، والصواب أنه لا يأخذ لهما ماء جديدا لأنهما تابعان للرأس، فالأذن من الرأس، ويأخذ ماء لمسح الرأس والأذنين، فالأذن من الرأس. وكيفية مسح الأذنين أنه يدخل أصبعيه السبابتين في صماخي الأذنين داخل الأذنين ويمسح بهما الداخل، ثم يمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، الصفحة التي تلي صفحة الأذن التي تلي الرأس، صفحة الأذن التي تلي الرأس يمسحها بالإبهامين، والصماخان وهما داخل الأذنين يمسحهما بإيش؟ بالسبابتين، يدخل السبابتين في صماخ الأذنين فيمسح بهما الداخل، ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين. ومسح الرأس لا يكرر ثلاثا، وإنما يكرر الأعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين، ثم يغسل رجليه، وهذا هو الفرض الرابع، يغسل وجهه إلى الكعبين، يعممهما بالماء، إذا عممه بالماء ويدخل في غسل رجلي الكعبين كما أنه يدخل في غسل يدين المرفقين، يعممهما، إذا عمم الرجل بالغسل هذا يعتبر مرة واحدة سواء كان بغرفة أو بغرفتين أو بثلاث، العبرة بالتعميم. ثم يغسل وجهه اليسرى كذلك، والواجب مرة واحدة، والمرة الثانية والثالثة سنة. ويجوز للمسلم أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وهو خالفا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية وضوءه أربع كيفيات. الكيفية الأولى أنه يتوضأ مرة مرة، يغسل وجهه مرة، ويغسل يديه مرة، ويمسح رأسه، المسح لا يكرر، ويغسل رجليه مرة. والمراد بالمرة تعميم العضو، ليس المراد بالغرفان، يعممه بالمرة. وتوضأ مرتين مرتين، يعني غسل وجهه مرتين، وغسل يديه كل يد مرتين، ثم مسح رأسه وغسل رجليه مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مخالفا، يعني غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. كل هذا ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب مرة واحدة، تعميم كل عضو مرة واحدة بالماء. والفرض الخامس الترتيب، الترتيب بين أعضاء الوضوء، بمعنى أنه يبدأ بغسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. يبدأ بغسل الوجه، ثم بغسل اليدين، ثم بمسح الرأس، ثم بغسل الرجلين. لا بد من الترتيب، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولولا أن الترتيب واجب لما أدخل الله الممسوح بين المغسولات. لو لم يكن الترتيب واجبا لقال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، فدل على أن الترتيب واجب، قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. فلا بد من الترتيب. فلو لم يرتب، لو غسل يديه ثم غسل رجليه، لو غسل يديه ثم غسل وجهه، ماذا نقول له؟ نقول: لو غسل يديه أولا ثم غسل وجهه، نقول: اغسل يديك بعد الوجه. سقط غسل يديه أولا، هذا يعتبر لاغي. غسل يديه ثم غسل وجهه، نقول: اغسل يديك ثم امسح رأسك ثم غسل، لأن غسلك يديه قبل غسل الوجه ملغى، لاغي، لا قيمة له. فلما غسلت وجهك نغسل يديك مرة أخرى حتى يحصل الترتيب، لأن الترتيب فرض. والفرض السادس الموالاة، الموالاة بين الأعضاء، يعني يكون غسل متوالي، يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. والموالاة، حد الموالاة هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. لو غسل وجهه ثم تأخر خمس دقائق راح يشرب الشاي أو يكلم واحد في الهاتف، وبعدين راح جاء وكمل غسل وجهه ويديه وراح يكلم في الهاتف خمس دقائق أو عشر دقائق، أو راح يشرب القهوة أو الشاي وبعدين رجع يكمل، نقول له: أعد الوضوء. قال: أنا غسلت الوجه واليدين وكملت بعد ذلك الرأس. نقول: الموالات ما حصلت، لا بد من تكون الأعضاء، غسل الأعضاء متوالية بحيث لا تؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، فلا تؤخر غسل اليدين حتى ينشف الماء، حتى ينشف الوجه، إلا إذا كان هناك ريح شديدة بحيث ينشف الوجه بسرعة، هذا لا يؤثر بسبب شدة الريح. فلو غسل الإنسان وجهه لكن في ريح شديدة نشف قبل أن يغسل يديه، هذا لا يؤثر، لأن هذا عارف. والكلام في الوقت المعتاد بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، في إذا كان الجو معتاد ما فيه ريح شديدة تنشف العضو. هذه هي فروض الوضوء: غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، ثم والترتيب والموالاة. الدليل على أن فروض الوضوء ستة الآية الكريمة، آية المائدة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا خطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال بعض العلماء: المعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوه، أما غير محدث فلا، إلا أنه يؤمر بذلك استحبابا. هذا الآية فيها دليل لأي شيء؟ دليل لغسل الأعضاء الأربعة وأنها مرتبة. وما يدل على وجوب الترتيب أن الله تعالى أدخل الممسوح بين المقصورات. وحديث ابدأوا بما بدأ الله به، وفي لفظ أبدأوا بما بدأ الله به، والله بدأ بأي شيء؟ بدأها مرتبة، فلا بد من ترتيبها. والدليل الموالاة، الموالاة ما دليلها؟ حديث، حديث صاحب اللمعة. اللمعة هي بقعة في القدم لم يصبها الماء. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في قدمه لمعة، لمعة يعني بقعة ما أصابها الماء قدر الدرهم، فأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة. لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره أن يغسل البقعة، قال رجلك فيها بقعة ما غسلت أغسلها، لكن أمره بالإعادة لأن الفصل طال، يعني لا بد من الموالاة. هذه اللمعة تأخر غسلها حتى نشف العضو السابق، ولهذا أمره بأن يعيد الوضوء. ولو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل اللمعة، فلما أمره بإعادة الوضوء دل على الموالاة واجبة. والوضوء لابد له من النية، هذا معلوم، ينوي رفع الحدث، هذا سبق أنه شرط من شرط. لكن لو غسل أعضاءه مرتبة ولم ينوي الوضوء، وإنما لم ينوي رفع الحدث، نوى التبرد، هل اعتبرت وضوء؟ ما يعتبر وضوء. شخص غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم مسح أذنيه وغسل رجليه ناوية للتبرد ولم ينوي رفع الحدث، لا يرتفع، لا يرتفع الحدث، نقول عليك أن تتوضأ. فقال أنا توضأت، غسلت الأعضاء الأربعة. نقول له ما نويت، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال ما نويت رفع الحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط في صحة الوضوء، صحة الصلاة، وكل عبادة تصح إلا بالنية. هذه النية شرط في صحة الوضوء، وهي من الشروط العشرة كما سبق. وهذه الستة هي فروض الوضوء. بقي أيضا واجب وهو التسمية. قال المؤلف رحمه وواجبه التسمية مع الذكر. الذكر يعني مع التذكر، عدم النسيان. الذكر بضم الذيم ضد النسيان، وأما الذكر فهو الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. الذكر جمع الأذكار، التسبيح والتهليل والتحميد، قال إيش ذكر. وأما الذكر ضد النسيان، ووجب التسمية مع الذكر يعني مع عدم النسيان. إذا كان الإنسان متذكر وجب على توضأ، وإن نسي سقطت التسمية، وإن تذكر في أثناء الوضوء سمى فيه أثناء الوضوء. هذا قرره جمع من العلم، من الحنابلة ومن الحنابلة وغيرهم، أن التسمية واجبة. وأما جمهور العلماء فيرون التسمية ليست واجبة وإنما مستحبة، لأن الحديث التي وردت في التسمية كلها ضعيفة ولكنها كثيرة. هذا قال الجمهور أن الحديث لكثرتها يشد بعضها بعضا وتدل على الاستحباب لا على الوجوب، فلو ترك التسمية متعمدا عند الجمهور وضوء صحيح. وأما الحنابلة وجمع من العلم رأوا أن التسمية واجبة، أنها واجبة مع التذكر وتسقط مع النسيان، ووجب التسمية مع الذكر. الذكر يعني التذكر وعدم النسيان، وأما الذكر فهو جمع الأذكار.